بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. قال ابن حجر ثبت يعني في بعض النسخ فيها بسملة وبعضها عنوان كتاب الشفعة، وثبت للجميع باب الشفعة فيما لم يقسم. وذكر في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث لم يذكر هنا لأنه سبق، لأنه اتفق عليه سبق في شرح مسلم. الشفعة مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي. كان الشريك أحد الشركاء باعها إلى أجنبي بثمن مسمى، فطلب الشريك الثاني شريكه أن يضم هذا النصيب الذي باعه إلى نصيبه هو بمثل الثمن المسمى، مثل العوض المسمى. انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. لم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. قال العيني قال ابن حزم هي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما حتى بينها الشارع. هي لها معاني لغوية ولكن استعملت في معنى شرعي أخص من المعنى اللغوي. ويقال قال ويقال شفاعة كذا بكذا إذا جعلته شفعا، وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعا لنصيب صاحبه بأن ضمه إليه، شفع نصيبه بنصيب صاحبه. هو له نصيب، خد نصيبين، خد زوج. قال الكرماني الشفعة في الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث. يعني هو دلوقتي كان شريك في عقار باعه لرجل، نقل قهرا إلى شريكه القديم الشريك الأول، قضي به عليه بعوض هو ثبت هذا الحق للشريك القديم، ثبت له على الشريك الحادث الذي اشترى هذا النصيب من الشريك الأول، فتملكه قهرا عنه. يعني تنزع منه طالما أنه هو لم يرضى بأن يبيع شريكه نصيبه إلى أجنبي، إلى رجل آخر، إلى شريك حادث، نقل الملك عنه، يتملكه قهرا على الاثنين. يعني يأخذ هذا النصيب بالشفعة. ما ينفعش الأولان يقول أنا إيه هرجع في البيعة، لأن أنت بعت خلاص وثبت البيع وانطارد على صاحبك، و تنزع قهرا من المشتري الجديد اللي هو الشريك الحادث لصالح الشريك الأول رغما عن الاثنين. تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث. وقيل هي تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه نفس المال. قال أصحابنا الشفعة تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه يعني للثمن الله أعلم العوض المؤثر. وهي وقيل هي ضم بقعة المشترى إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، وهذا أحسن. الجوار ده عند الحنفية، وإلا فالجمهور لا يثبتون الجوار، لا يثبتون الشفعة بالجوار. قال ابن بطال اتفق جماعة الفقهاء على القول بهذا الحديث وحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد. قال وأوجب الشفعة للشريك في المشاع من الرباع الأراضي وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة. وإنما اختلفوا في غير الشريك، فذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا شفعة إلا في المشاع بين الشركاء على ظاهر حديث جابر، وروي مثل ذلك عن عمر. يعني على كده الجار ليس له شفعة. لا، الراجح أن الجار له شفعة بضوابط. حديث الجار وحق بسقبه وهو حديث صحيح يدل على أن الجار له شفعة إذا كان الطريق واحدا، لأن الحديث أيضا بمفهومه فإذا قسمت فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أو صرفت الطرق صرفت الطرق تنوعت. أما إذا كان الطريق واحدا لابد أن يمر عليه، والماء لابد أن يكون من بمع واحد، وكل المهم أن الطرق طريق واحد فقط. فمفهوم المخلفة أن هذا لم تصرف فيه الطرق، إذن ليس هذا الذي تثبت يعني ليس فيه نفي الشفعة. وقال فلا شفعة، فلا شفعة إذا نفى فيما إذا صرفت الطرق. مفهوم المخلفة عدم نفي الشفعة فيما إذا لم تصرف الطرق إذا كان الطريق واحدا. ولذلك حديث الجر حق بسقبه حجة للحنفية، هذه مسألة ندرة عن الحنفية يكونوا هم اللي معهم الحديث أو أسعد بالحديث من المخالفين له. مثلا الجار أولى بالشفعة، الكلام العرفي أن مثلا الجار أولى بالشفعة، هذا الحديث الصحيح يقول الجار أحق بسقبه، أحق بجواره بسبب جواره، فهو في نفس المعنى. والقانون المصري بيأخذ من مذهب الحنفي في هذا الباب اللي هو إثبات الشفعة للجار، بس زي قلنا الجار اللي هو إيه الذي ليس له إلا طريق واحد. أما لو هو ما يقدر يخش من هنا والتاني يقدر يخش من هنا، الشوارع اللي موجودة دلوقتي منفذة على بعضها وهناك عدة مداخل ومخارج للأرض أو للدار، ولو من طريقين يبقى يجوز هذا الأمر، يبقى لا شفعة. إذا حيحمل الأمر إذا صرفت الطرق، يبقى مش هندي للجار حق الشفعة إلا إذا كان الطريق حرى سد ولازم يعدي عليه، ما يقدرش لو هم زعلوا من بعض يعدي من الناحية التانية، يخش من بيته من الناحية التانية أو يخش أرضه من الناحية التانية. وارد إن في أحكام كده إن تكون الطريق واحدا. قال وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب اللي هو لا شفعة يعني إلا في محتمل القسمة بين الشركاء في المشاع، إلا في المشاع بين الشركاء. قال وروى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد بن سيب وسليمان بن يسار وربيعة وأبي الزناد. وقال أهل العراق بالشفعة للجار الملاصق غير الشريك، فأوجبها بعضهم إذا كانت الطرق واحدة. وفي هذا الحديث ما ينفي الشفعة للجار، لأن ضرب الحدود إذا نفى الشفعة كان الجار أبعد من ذلك. إذا كان هما شركاء والحدود اتحددت، قسمت الطرق، قسمت الحدود وتعرف نصيب ده ونصيب ده، يبقى ما هو بالتأكيد ان دول جيران، مش كده؟ لكن الحديث ما قالش إذا وقعت الحدود فقط، قال إذا وقعت الحدود وإيه؟ وصرفت الطرق، يبقى صرفت الطرق ده شرط كمان. فممكن يكون مثلا ناس شركاء أربعة وكل منهم جار للتاني، بس دي لها طريق من هنا ودي لها طريق من هنا ودي لها طريق من هنا، او طريق مفتوح من ناحيتين، لو ما مش هيعدي من هنا هيعدي من الناحيه الثانيه. يبقى اذا هذا لا ينافي حق الجار اذا كانت الطريق واحده، يبقى الجمع بين الدليلين اولى. المستاجر ملوش دعوه بالموضوع ده، ولا جار ولا يعني اللي جاء الأمر الجاري حاليا بأن المستأجر يأخذ الأرض إذا أراد صاحب الأرض أن يبيعها، هذا وجبرا عليه، هذا باطل قطعا. واستغلالهم لقوانين الإيجار القديم في ذلك باطل أيضا. واستغلالهم بقى لهذا في أن يأخذوه بغير الثمن وأن ينقص الثمن باطل أيضا. يعني المستأجر النهاردة بيفرض ثمن غير الثمن الذي يستحقه العقار. واحد مستأجر شقة يقول له اشتريها منك بكام، يقول له ادفع لك 40,000 حولها تمليك، وهي ايه تساوي كام؟ 200 مثلا، لو كانت فاضية كان بقت ب200، فيقوم ياخدها بثمن غير ثمن المثل. طب اذا كانت الشفعة هاخدها بثمن الايه؟ بالعوض المسمى، مش بس بثمن المثل، ده بالعوض المسمى. يعني هو باعها بأغلى من ثمن المثل وثبت ذلك من غير تحايل، يعني عشان ما يبقاش في رغبة في إسقاط الشفعة فيقوم يبيعها بثمن يكتبه أنه ثمن عالي جدا، ويتفقوا في السر على حاجة. الواجب شرعا يكون بالعوض المسمى من غير حيلة. عارف عليه ان مثلا حضرتك تاخد مثلا يعني البيت ده ب 2000 جنيه مثلا يعني، وانا جاره هو اللي ب 1000 ونص. لا يعني انا لا، ده الشفعة الجار دي لو ثبتت فهي بالثمن المسمى، احنا نثبتها فيما اذا صرف، فيما اذا لم تصرف الطرق، فيما اذا كان الطريق واحدا، وده اصح الاقوال، هنثبتها بالثمن المسمى. قال وفيه أيضا ما ينفي الشفعة في كل ما لا يحتمل القسمة ولا تضرب فيه الحدود، وذلك ينفي الشفعة في العروض والحيوان، وهو قول شاذ يروى عن عطاء اللي هو الشفعة في العروض والحيوان. والسنة المجتمع عليها بالمدينة ألا شفعة إلا في الأرضين والربا. قال ابن القصار واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن المسلم والذمية في أخذ الشفعة من المسلم سواء، يعني ينفع الشريك الذمي أنه يأخذ بالشفعة من المسلم ويجبر المسلم على ذلك. وحكي عن الشعبي أنه لا شفعة للذمي لأنه صاغر، وهو قول الثوري وأحمد بن حنبل، وحدة من أجاز ذلك. لكن الذمي ده هياخد الأرض حتى الأرض يعمل لك نيسة. لا لا يعني دي اذا ما كانش هياخدها يعملها كنيسه دي لا تجوز اصلا. طب ما هو كده هو يعملها كده. طب خلاص منعوه بقى منها، بس الكلام ده نمنعه منها كنيسه بس نملكه الارض، نمنعه منها كنيسه وتملكه الارض. حده من اجاز ان اجاز ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم ولم يفرق بين مسلم وذمي. والأمر ده ليس فيه مسألة الصغار وعدم الصغار، إذا كان حقا له فكيف يكون يمنع منه باسم الصغار؟ إذا كان الأمر أنه صغر في كل حاجة يبقى يتخذ ماله بالباطل ومش هنقضيله بحقه، ده كلام غير صحيح. وأيضا فإنما يجب بالشركة لا يختلف فيه المسلم والذمي كالعتق. ألا ترى أنه لو أعتق شخصا من عبد بينهما قوم عليه كما يقوم على شريكه المسلم؟ يعني لو كانوا شركاء في عبد، بس طبعا العبد لازم يكون كافر عشان الذمي لا يتملك إيه؟ مسلما، لا يجوز أن يتملك مسلما. لكن لو فلو كان هو شريك في كافر وأعتق هذا الجزء، الذمي أعتق هذا الجزء، فإنه يقوم عليه كما يقوم على شريكه المسلم. يعني لو كانوا كذا واحد، واحد منهم أعتق نصيبا، فهيعتق على الجميع، هيقوم هذا العبد قيمة مثلي لا وكس ولا شطط، ثم يعطى الشركاء نصيبهم من مال الذي أعتق، ثم يعتق عليه جميعا. فبيقول الكلام ده هيبقى في المسلم والكافر، هيقيم عليه، يقوم عليه ويأخذ نصيبه كما يقوم على المسلم، لأنه وجب بالشركة، هذا الحق وجب بسبب الشركة. قال: والشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التي هي له، مثل البيع والإجارة وغيرها. إذن يجوز أن يتعامل فيها مع الكافر، ويكون الكافر له حق في ذلك ولو كان ذميا، ولو كان غير مسلم. قال: كل دي تقيسة بيذكرها علشان إيه؟ بيقيسها البيع والإجارة وغيرها، بيقيسها على العتق. قال: والشفعة حق يتعلق بالمال وضع لإزالة الضرر كالرد بالعيب، ده ثالث قياس، فما وجب للمسلم فيه وجب للذمي مثله. يبقى يقيس على الرد بالعيب، على البيع والإجارة، على العتق، وليس الصغار، يدل على بطلان حقه، لأنه لا فرق بين المسلم والذمي في الحقوق المتعلقة بالأموال كخيار الشرط والأجل وإمساك الرهن. يعني هل ينفع أن اليهودي أو الذمي يمسك الرهن نتيجة أن الدين بتاعه ما تسددش؟ ما لو ما كانش هيمسكه، هيبقى إيه معنى الرهن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرسال درعه إلى اليهودي الذي اشترى منه إيه؟ طعاما لأهله. فده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر، وهو أن له أن يمسك وله أن يبيع هذا الشيء المرتهن حتى يبيع الرهن ده حتى يسدد الدين الذي عليه. قياس على خيار الشرط، قياس على الأجل، قياس على إمساك الرهن، كل دي قياسات تؤكد إثبات حق الشفعة للذمي على المسلم. قال: باب عرض الشفعة على صاحبها مثل قال على صاحبها قبل البيع. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو ابن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي، ابتع مني بيتي في ذلك، بيتي في ذلك. فقال سعد: والله ما أبتعهما. فقال المسور: والله لتبتعانهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقفه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه. عن عمرو بن الشيخ قال جاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على أربعمائة إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقره ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. لسه أنا أخذ كفر عن أمينه. عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك. قال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وأهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. عشان من الإمام البخاري ده رد لهذا قال هذا في كتاب الحيل في باب في الهبة والشفعة كتاب في كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى له. عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم ويأخذه تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين ويأخذه دينارا من بما بقي من العشرين الألف. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. يعني هو في الحقيقة هي بعشرة آلاف عشان يعجزه ويبطل حق الشفعة. فبيعمل إيه؟ بيقوله أنا عندها لك هي اشتريتها بعشرين ألف ده اتفقنا خد 9999 هيتفضل قد ايه؟ لا هيتفضل 10000 وايه 10000 ودرهم مش كده. فبيقول له بقى انا هشتريهم منك بدينار وانا راضي. طبعا الدينار بيجيب 12 ولا 10 مش كده 10 دراهم. فبيقول له انا هشتري منك كل دول بدينار سددتهولك بدله. فيجوا للشريك يقول له عايز تاخدها تاخدها بكام؟ بعشرين ألف وهي تساوي كام؟ عشرة. قال فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار. لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار. فإذا وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنها يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين يرد على القائلين بالحيل من الحنفية لإسقاط الحقوق الشرعية. فيقول البخاري بيرد عليهم ويقول هذا خداع بين المسلمين وجاب العنوان الحديث احتياج العامل ليهدى إليه، هو ما جابش الحديث ده طبعا، هو جاب الحديث بتاع هذا لكم وهذا أهدي إليه في الباب عشان يقول إن الرجل ده احتال عشان ياخد الرشوة باسم إيه؟ الهبة، باسم الهدية هذا أهدي إليه، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان باسم إيه؟ الهبة. فهو بس ذكر الحديث ده علشان يبطل الحيلة الباطلة في كتاب الحيل باب احتيال العامل يهدى له. ذكر عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق وصف به ما أعطيتك. قال العيلي في باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع: هذا باب في بيان إن عرض الشريك فيما يشفع فيه الشفعة على من له الشفعة قبل صدور البيع هل يبطل الشفعة أم لا، وفيه خلاف. يعني لو قال له تحب تشتري أنا معروض علي بكذا تحب تشتري، فلو قال له لا خلاص توكل على الله فباع، فقال العرض ده يسقط حقه في الشفعة بعد ذلك، ولا له أنه هو بعد ما يتملك الثاني رجع يقول له أنا هاخدها إيه بالشفعة؟ ففيه خلاف بين العلماء. قال ابن بطال: عرض الشفعة على الشريك قبل البيع مندوب إليه كما فعل أبو رافع. ألا ترى أنه حط من الثمن من ثمن البيتين كثيرا رغبة في العمل للسنة، وفيه ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها والسماحة بأموالهم في جنب ذلك. فإن عرض عليه الشفعة وأذن له الشفيع في بيع نصيبه وأذن له الشريك في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة فقالت طائفة لا شفعة له، وهذا قول الحكم الثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. رواه مسلم وأحمد وابن حبان ولفظه: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قالوا: فدل هذا الحديث على أن تركه ترك تنقطع به شفعته، لأن هو ترك يبقى خلاص ترك، يبقى أنت مالكش أنك أنت إيه تقول لا ما تركتش طالما عرض عليك، ومحال أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا ترك لا يكون لتركه معنى. وقال الطائفة: إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له، هذا قول مالك والكوفيين ورواية عن أحمد ويشبه مذهب الشافعي. احتج أحمد فقال: لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وقد احتج بمثله ابن أبي ليلى. يقول أصلا الشفعة مش واجبة إلا لما يتم البيع، بس وصينا بتبقى واجبة لما يتم البيع دون أن يعلمه، أما إذا أعلمه وخيره فاختار أن لا يشتري وأذن له في البيع فليس له أن يرجع. هذا ظاهر الحديث. قبل ما يبيع قال له قبل ما يبيع بيقول له انا معروض عليا فيه كذا، فقعد يساومه لغايه ما اتفق معاه. ايوه. فهنا بنقول بقى الحاله الثانيه انه قال له لا يا عم انا مش مناسب معايا. أيوة. فهل له بعد ان يبيع ان ياخذها بالشفعه؟ يقول اختلفوا في المساله التي ذكرها الشعبي في هذا الباب. فقال مالك اذا باع الشريك نصيبه من اجنبي وشريكه حاضر يعلم ببيعه فله المطالبه بالشفعه متى شاء ولا تنقطع شفعته الا بمضي مده يعلم انه في مثلها تارك. يقول حتى لو كان قدامه المده دي قد ايه عرفا طالما انت كان قدامك وما طلبتش. اختلف في المده وذكر بعضهم ان الحد الذي تنقطع اليه الشفعه عند مالك مرور السنه. وقال ابن القاسم وقفت مالكا على مرور السنه فلم يرها كثيرا. يعني شايف انها مش كثير يعني خلال السنه كافي. وذلك اذا علم الشفيع شفعته فاذا لم يعلم فهو على شفعته ابدا. ان كان غائبا فهو على شفعته وان علم بها. وقال ابن المجيد لغايه ما يجي يعني اذا جاء ونظر مده من الزمن مالك بيقدرها بسنه وترك فليس له ان يطالب بعد ذلك. ما يعرفش اول ما يعرف له. قال ابن المجيشون لا ينقطع حق الشفعه إلا الطول أو الطول. وقد سمعت مالكا يقول الخمس أعوام ليس بكثير. وقال أصبر السنتان والثلاث قليل لا ينقطع معه الشفعة. إذن الحنفية المالكية مختلفين من سنة وخمسة وما بين ذلك. وقال أبو حنيفة إذا وقع البيع فعلم الشفيع به فأشهد مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته. وبه قال الشافعي وده أظهر إنه هو لا يترك الأمر الناس تقعد تستقر في بيوتها وبعد ذلك ينزع منهم. لكن هو قال له أنا على حق الشفعة ساعة ما علم خلاص يبقى يمضي ذلك. وقال إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته. واحتج الكوفيون فقالوا إذا سكت عن المطالبة بالشفعة على الفور كان ذلك رضا منه بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ملك المشترى قياسا على خيار البكر أنه على الفور. والحجة لمالك في أنه على شفعته إلا يطول زمانه فلأن الشفعة حق للشفيع فهو واجب له حتى يعلم أنه قد تركها وذلك بمنزلة الأمة إذا اعتقد تحت العبد أن لها أن تختار نفسها أبدا ما لم يعلم تركها للخيار. والصحيح أنه إذا وطأها فقد تركت. إذا تركته يجامعها فهي إذن تختار البقاء تحته طالما أنها لم تكره. قال بمنزلة الأمة تحت العبد إذا اعتقد تحت العبد أن لها أن تختار نفسها أبدا ما لم يعلم تركها للخيار وذلك بأن تختار زوجها أو يطأها بعد علمه بالعتق وهي طائعة. وكذلك المشتري للسلعة المعيبة له ردها إلا أن يرضى بالعيب أو يستخدم العبد أو الأمة أو يستعمل ما اشتراه وبه عيب بعد أن يعلم به فليس له الرد لأن استعماله ذلك دليل على رضاه. وقبل أن يعلم رضاه بقوله أو دلالة الحال فله الرد بالعيب وكذلك السفية قبل أن يعلم ترك شفعته بالقول أو دلالة الحال فله الأخذ بالشفعة. واستدل أهل العراق على وجوب الشفعة للجر التنين بيقولوا إيه؟ بيقولوا سكوته تقرير له على أنه قد ترك. السكوت ده وكونه هو لم يطالب بالشفعة وقد علم، إذا ما كانش يعلم خلاص، أما إذا قد علم فليس له إلا أن يثبت حقه بالشفعة أو أن يكون قد دلالة الحال تدل على رضا. إذا يسيب الناس يخشوا ويطلعوا ويستمروا في العمل وفي والتصرف في ملكهم ويقال بعد ذلك أنه غير راض، هذا ليس بظاهر. وبعدين إذا كان لابد يعني من تقدير مدة حتى تقل دلالة الحال، ونحن نعلم أنه لا دليل على المدة، لذلك الاختلاف واسع جدا ما بين سنة إلى إيه؟ إلى خمسة، وهذا بعيد جدا. قال: واستدل أهل العراق على وجوب الشفعة للجار بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، غير أنهم جعلوا الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار الملاصق أحق بالشفعة من غيره، فإن كان بينهما طريق نافذة فلا حق له في الشفعة. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، فتعلقوا بلفظة الجار في قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقالوا: لا يراد بهذا الحديث الشريك. الجمهور قالوا إيه في الحديث ده؟ قالوا إن الجار معناه إيه؟ الشريك. الحنفية لا، الجار هو الجار. قالوا: لا يراد بهذا الحديث الشريك، لأن الجار لا يقع إلا على غير الشريك. وزعموا أنه لا يوجد في اللغة أن الشريك يسمى جارا، فخالفوا نص الحديث وتركوا أوله لتأويل تأولوه في آخره. فأما خلافهم لنصه فهو أن أبا رافع كان شريك سعد بن بيتين في داره، ولذلك دعاه إلى الشراء بأقل مما أعطاه غيره ممن ليس له شريك. وفيه أن أبا رافع سمى شريكه جارا حين صرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه إلى شريكه، وهو روى الحديث وعلم معناه. ده أقصاها أن نقول لفظ الجار عام يشمل الشريك، والصحابة تعاملوا بناء على ذلك، وليس أن هذا الحديث ليس له معنى إلا ليه؟ إلا الشريك. يعني نقول ليس له معنى إلا خلاف ظاهره، يعني صراحة كلام الجمهور مخالف لظاهر الحديث. قال: ولو كان المراد بقوله الجار أحق بصقبه الجار غير الشريك كما زعم أهل العراق، ما سلم سعد لأبي رافع احتجاجه بالحديث ولا استدلاله به، صراحة حجة ضعيفة جدا. أولا ده اجتهاد صحابة رضي الله عنهم، والعبرة بما رووا وليس بما إيه اجتهاد. وبعدين أقصاها بنقول إن هم إيه حملوا الجار على الاستدلال الواسع على العموم. يقول: ولا قال له سعد: لا سمعنا الحديث كما تأولته، وإنما الجار المراد به غير الشريك، فلم يرد عليه تأويله ولا أنكره المسور، وهم الفصحاء وأهل اللسان للرجوع إليهم. علم أن معنى الحديث على ما تأوله أبو رافع، وأن الجار فيه يراد به الشريك. صراحة السدان ضعيف جدا. الجار عام على أقصى التقديرات، لو دخل فيه الشريك مجازا لبقي على ظاهر عمومه في أنه يشمل الجار الملاصق. قال: وأما بيع أبي رافع البيتين من سعد في أقل مما أعطاه غيره فإنما كان على وجه التطوع منه، لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب على الشريك أن يعطي شريكه الشخص الذي يريد بيعه بأقل من ثمنه، وكل منا قارب بدنه بدن صاحبه، قيل له جار في لسان العرب. طب لماذا لم تحمل أن العرض أصلا كان على سبيل الاستخبار، وأن سعد سكت أيضا رغبة في الفض من صاحبه؟ يعني كل ده يدخل على تأويل الجمهور للحديث. أما بيع برافع، قال كل ما كل من قرب قرب بدنه بدن صاحبه، مش كل منا، كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار في لسان العرب، ولذا قالوا لامرأة الرجل جارة. لما بينهما من الاختلاط بالزوجية والصاحب بالجنب، وسميت المرأة جارة وسميت صاحبة. قال وقد جاء في حديث دية الجنين إن حمل ابن مالك قال كنت بين جارتين لي يريد امرأتيه، ومنه قول الأعشى لامرأته أجارتنا بيني فإنك طالقة، أجارتنا بيني فإنك طالقة. فكذلك الشريك يسمى جارا لما بينه من الاختلاط بالشريك. أما وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام الجار حق بصقبه عند أهل الحجاز على وجهين، أحدهما أن يراد به الشريك ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره، وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل، الدلائل ضعيفة جدا. والوجه الثاني يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك ويكون حقه غير الشفعة، فيكون جار الرحبة يريد الارتفاق بها ويريد مثل ذلك غير الجار، فيكون الجار أحق بصقبه. فإن لم يكن هذا فيكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار، وما للأجنبيين من الكرامة والبر وسائر الحقوق الذي إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على من ليس بجار من طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار لا من طريق الفرض اللازم. فقد أوصى الله تعالى بالجار فقال والجار ذي القربى والجار الجنب، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ذكره ابن منذر عن الشافعي. فإذا احتمل كل هذا كله الحديث المجمل ثم فسره حديث آخر بقوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة كان المفسر أولى من المجمل. وده مجمل ولا عام؟ سقى به بقربه أحق بسبب قربه، الجار أحق بسقى به، السقى بالقرب يقول له أسقب فلان فلانا إذا قربه منه فهو بسقى به، وقد تسقب إذا تقارب. هذا ليس بصواب، لأننا نقول أن الحديث ليس مجملا، الرسول قاله ليبين وأنتم تقولون أنه إيه؟ أجمل. ثم الحديث الذي ذكرتموه يؤيد هذا الحديث، وهو أنه قال وإيه وصرفت الطرق، فإذا لم تصرف الطرق فمفهوم الحديث إثبات له الشفعة، لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا لم تصرف الطرق فهناك إيه شفعة. قال الشعبي ده بقى اللي هو اللي مذكورة في ترجمة الباب، من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، اللي هو بنقول له المطالبة سنة ولا خمسة ولا هو قاعد، فإذا سكت فقد بيعت شفعته وهو شاهد، يعني كأن البخاري يميل إلى هذا. حديث حمل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر قال أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جارتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها بعمود خيمتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها. يعني لما الضرائب يتخانقوا ما تزعلوش, أيام النبي عليه الصلاة والسلام موتتها, ضربتها بالعمود موتتها هي والجنين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر قوله وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه. يقول في رواية تانية هو أخذه وانصرف, يعني أخذه إليه. قوله ابتع مني بيتك بيتي في ذلك أي الكائنين في ذلك. قوله فقال المسور والله لا تبتعانهما. قال له قالوا يا فقال سعد والله ما أبتعهما. فقال المسور والله لا تبتعانهما. يقول هتشتريهم يعني. بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك, قاله تعالى معايا إيه اضغط عليه, فعشان كده حلف عليه حلف عشم يعني. قوله 4400 مثقال هو 4000 درهم, يدل على أن المثقال مثقال هو الدينار, إذ ذاك كان بعشرة دراهم. طبعا المثقال عندنا دلوقتي بأضعاف مضاعفة. منجمة أو مقطعة شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. قوله الجر حق بساق به بالسين وبالصاد أيضا القرب والملاصقة. وقع في حديث جابر عند الترمذي الجر حق بساق به ينتظر به إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. صححه الشيخ الألباني وده أصح قيد إذا كان طريقهما واحدا. وقال ينتظر به إذا كان غائبا ده يعني حق شفعة مش حقوق الجيران العامة. حقوق الجيران العامة هينتظر بها ولا هتفضل مستمرة. وبعدين ده بيقول إذا حصل التأويلات اللي تأولوها في حديث الجار حق بساق به تأولوها على إيه؟ على إن الجار يكون في منافسة مع أجنبي. ده هنا الحديث بيقول الجار مش موجود أصلا, ده دليل إن هو المقصود به إيه؟ الشفعة بلا شك. قال ابن بطال استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال وأما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود, فإن كل شيء قارب شيئا قيل له جار, وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة. طبعا المسألة دي زي ما أقول يطلق على ذلك, لكن هل هذا هو الظاهر أم خلاف الظاهر؟ هذا خلاف الظاهر. تعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شخصا شائعا في من منزل سعد. الشخص الشائع النصيب الشائع. وذكر عمر بن شبه أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما 10 أذرع, وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق حديث الباب. فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا, وده ظاهر الحديث كمان. وقال بعض الحنفية يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك. والشافعية بيقولوا يجوز استعمال المشترك في معنييه. والصحيح أن هي أن ده لفظ عام أصلا بعيدا عن أنه هو حقيقة ومجاز، فلو صح فيه أنه يطلق على الشريك بنوع من المجاز فإنه داخل في العموم وليس مخرجا لأصل المعنى من العموم. وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، وقد قامت القرينة هنا على المجاز، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، حديث جابر اللي هو فإذا وقعت الحدود، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. لا، ده استثناء منفصل لا نزاع فيه، والإجماع منعقد والدليل منعقد. نحن هنا إذا خصص بمخصص معتبر لا يلزم أن يكون قد فقد العموم أو قد انتهى عمومه، بل العام المخصص يبقى في غير ما خصص به على عمومه. قال والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا وده لا نزاع فيه، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور. فعلى هذا يتعين تأويل أحق بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك. هذا خلاف الظاهر، طالما أنه قال أحق فهو إيه؟ دليل على أنه صاحب حق وليس مجرد تفضل أو فعل الأفضل. واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضا بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل، أن الأصل من تملك شيء ما ينزعش منه ملكه رغما عنه، لمعنى معدوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم، والله أعلم. بل نفس المعنى يقال في الجار إذا كانت الطريق واحدة سيمر عليه كل حين، ومثل هذا أمر يضر صاحبه. قال العيني قوله إحدى منكبي، ذكره ابن التين هكذا بلفظ إحدى، هو رفض منكب أنكره بعضهم وقال المنكب مذكر، وبخط الحافظ الدمياطي أحد منكبي يعني وصحها. إذ جاء كلمة إذ للمفاجأة مضافة إلى الجملة، وجوابها قوله فقال يا سعد، إذ جاء فقال ابتع مني أي اشتري مني بيتي في ذلك. قال الكرماني بيتي بلفظ المفرد والمثنى، ولهذا جاءت الضمائر التي بعده مثنى ومفردا مؤنثة بتأويل البيت بالبقعة. قولوا ما أبتاعهما أي ما أشتريهما، قولوا لتبتعانهما اللام للتأكيد، وكذلك نون التوكيد إما مخففة أو مثقلة. منجمة أي موظفة، والنجم الوقت المضروب، قول أو مقطعة شك من الروم، المراد مؤجلة يعطي شيئا فشيئا. قال مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ابتع مني بيتي أو بيتي الذي في ذلك، ففي ذلك عرض الشريك بالبيع شريكه لأجل شفعته قبل صدور البيع. أقول قولي هذا وأستغفر.